إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشرع في الشرط الثالث من شروط الصلاة. عرفنا الشرط الأول ما هو؟ الطهارة من الحدث، الحدث الأصغر والأكبر، وهذا درسناه في كتاب الطهارة. الشرط الثاني للصلاة دخول الوقت، وعرفنا أن دخول الوقت هو سبب لوجوب الصلاة، وهو شرط وجوب وشرط أداء. ننتقل الآن إلى الشرط الثالث من شروط الصلاة، وهو ستر العورة. والعورة أيها الأحبة هنا يمكن أن نعرفها بأنها كل ما يجب ستره في الصلاة أو يحرم النظر إليه. هذا العورة بالمفهوم العام عند الفقهاء. العورة ما هي؟ كل ما يجب ستره في الصلاة أو يحرم النظر إليه. فهذا العورة في جميع الأبواب الفقهية نحصر مفهوم العورة في هذين الأمرين: كل شيء يجب عليك أن تستره في الصلاة أو يحرم النظر إليه. لماذا فصلنا هذا التفصيل؟ لأن هناك أشياء لا يجب سترها في الصلاة، ولكن فيما يتعلق خاصة بالمرأة، لكن خارج الصلاة يجب عليها أن تستره، مثل الوجه كما سيأتي عند الحنابلة. في الصلاة لا تستر الوجه، ويكره لها ستر الوجه، ولكن في خارج الصلاة عند الحنابلة يجب عليها أن تستره، فهو عورة في خارج الصلاة. فإذا أردنا أن نعرف العورة تعريفا شاملا نقول كل ما يجب ستره في الصلاة أو يحرم النظر إليه، حتى ندخل الأشياء التي يجب سترها خارج الصلاة. فهذا هو التعريف الكامل للعورة عند الحنابلة. فقالوا رحمهم الله تعالى: الثالث ستر العورة. إذن من شروط الصلاة أن يستر الإنسان المصلي عورته. هذا سيقودنا إلى بحث، وهي ما هي حدود العورة حتى نسترها. فقال رحمه الله تعالى: ستر العورة ويجب حتى خارجها وفي خلوة وظلمة بما لا يصف البشرة. الآن هو يؤصل تأصيل عام فيما يتعلق بقضية ستر العورة عند الحنابلة. الحنابلة يقولون يجب أن تستر العورة حتى ولو كنت في خارج الصلاة، حتى ولو كنت وحدك، حتى ولو كنت في ظلمة، يجب عليك أن تستر العورة. للحديث بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده المشهور لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون بين القوم، وسأله أني للزوجة، وثم سأله بعد ذلك عن الإنسان يكون وحده، فقال: الله أحق أن يستحيا منه. فهذا الحنابلة استفادوا منه أن الإنسان حتى ولو كان وحده يجب عليه أن يستر العورة. فالعورة لا تكشف إلا لحاجة، لا تكشف إلا لحاجة، إما لحاجة نكاح، أو لحاجة دواء وتطبب، أو لحاجة قضاء حاجة، أو لغسل. أما مجرد كشف العورة هكذا إنسان يجلس وحده يكشف العورة، يقول له الشيخ ما في حد أنا جالس وحدي أو الدنيا حر، الإنسان يكشف العورة، لا، عند الحنابلة يحرم. إذن قال رحمه الله تعالى: ويجب حتى خارجها، أي يجب ستر العورة حتى في خارج الصلاة. وفي خلوة، يعني إذا كنت مختليا وحدك في غرفة لا يراك أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فالله أحق أن تستحي منه. هذه المسألة الأولى. قال: وظلمة. طيب يا شيخ أنا وحدي وفي خلوة وأطفأت الأضواء، لا يوجد الآن حتى أنا لا أراها من نفسي، كذلك هذا يحرم. لماذا؟ لأن مأخذ المسألة الاستحياء من الله سبحانه وتعالى، والله يراك في ظلمة ولو كانت الإضاءة مضوية ما عندنا لا فرق عنده سبحانه وتعالى بين الأمرين سبحانه جل علمه. إذن وفي خلوة وظلمة. ثم بعد ذلك حدد ما هو ضابط الساتر. قال: بما لا يصف البشرة. يعني الساتر للعورة شرطه أن لا يكون واصفا للبشرة. فإذا كان هناك عندنا ساتر لكن يظهر، العبرة بوصف البشرة أن يصف لونها، أن يصف لونها. فلو كان هناك إنسان أو امرأة تضع شيئا على جسدها، ولكن هذا الشيء نميز فيه لون الجسد، يظهر هل هو أسود أو أبيض، هل هو محمر أو أصفر، يظهر. لا، هذا لا يعتبر شرعا، وتعتبر هذه المرأة أو هذا الرجل يعتبر غير ساتر لعورته. لذلك وضع لك الضابط، قال: بما لا يصف البشرة. هذا هو الساتر المعتبر. وقلنا المراد بوصف البشرة ما هو؟ وصف اللون وليس وصف الحجم. يعني لو كان هناك يلبس شيء لكنه يصف الحجم، مثل ما مثلا هذه البناطيل المعاصرة قد تصف حجم العورة، لا هذا لا يعتبر به الإنسان كاشف لعورته، يعتبر ساكرا لعورته، وإن كان الأولى أن لا يلبس شيئا يحجم العورة، ولكن لا نقول أن هذا كاشف للعورة أو في حكم الكاشف. فالقول بما يصف البشرة أو لا يصف البشرة ليس بالحجم وإنما باللون. جميل. الآن انتقل رحمه الله تعالى إلى تحديد العورات، فقال: وعورة رجل وحرة مراهقة وأمة ما بين سرة وركبة. هذا هو النوع الأول، وهو ما كان عورته ما بين السرة والركبة. من هم الأشخاص الذين عورتهم ما بين السرة والركبة؟ طبعا قبل أن نذكر الأشخاص لابد أن ندقق في المصطلح. قال: العورة ما بين السرة والركبة. إذن السرة بذاتها والركبة بذاتها ليست عورة عند الحنابلة. السرة والركبة ليست عورة، وإنما العورة ما بينهما. لذلك إيش قال؟ قال: ما بين سرة وركبة، ولم يقل من السرة إلى الركبة، قال ما بين سرة وركبة. إذن عند الحنابلة رحمهم الله السرة والركبة ليست بعورة، وإنما العورة ما بينهما. جميل. طيب من هؤلاء الذين عورتهم هذه بهذا الوصف؟ قال: الرجل. أولا الرجل، يعني يقصد به الذكر البالغ، هذا هو مقياس الرجل هنا، الذكر البالغ. جيد. قال: وعورة رجل. قال: وحرة مراهقة. الحرة المراهقة من عمر 7 سنوات إلى قبيل البلوغ، من عمر 7 سنوات إلى قبيل البلوغ، هذه تسمى فتاة حرة، يعني ليست أمة وإيش مراهقة. هذا عند الحنابلة من عمر 7 سنوات، عندما تبلغ الفتاة الصغيرة من 7 سنوات إلى قبيل البلوغ تسمى عندهم حرة مراهقة، فهذه عورتها ما بين السرة إلى الركبة. فلو صلت الفتاة التي ما بين هذا العمر من بين 7 إلى قبيل المراهقة فقط وهي تستر ما بين السرة والركبة، صلاتها صحيحة. نحن الآن نتكلم عن عورة الصلاة. فالرجل إذا صلى وهو يستر ما بين السرة والركبة صلاته صحيحة، لكن في قيد عندنا سنتكلم فيه عن عورة الرجل، في فرق بين الفرض والنفل سنتكلم عنه إن شاء الله. الحرة المراهقة عورتها ما بين السرة والركبة، فلو صلت وهي تستر ما بين السرة والعورة صلاتها صحيحة من حيث الصحة. صحة نعم، لولا أن تستر جميعها، لكن الكلام الآن من حيث هل هي صحيحة أو باطلة؟ صحيحة. ثم قال: وأما كذلك الإماء، عند الفقهاء رحمهم الله تعالى عند أكثرهم عورتها ما بين السرة والركبة كذلك، فلو صلت وهي فقط تستر ما بين السرة والركبة صلاتها صحيحة. الآن هناك نوع رابع أو صنف الرابع لم يذكره نضيفه، وهو الصبي من عمر 10 سنوات، من تمام 10 سنوات إلى البلوغ، هذا كذلك نضيفه رابع. الصبي ما بين، عفوا، إذا بلغ أتم 10 سنوات إلى البلوغ، هذه الفترة 11 12 13 مثلا بلغ، هذه الفترة كذلك عورته ما بين السرة إلى الركبة في الصلاة. فهذه الأصناف الأربعة. الآن ذكرنا النوع الرابع، لا أريد أن نفتح باب الأسئلة حتى لا يضيع الدرس. جميل. نعم. والله أنا ما عندي أمة مطلقة، والله أعلم ما هي. والله ما أدري مطلقة، لكن فيما يظهر أنها يعني يقصد جميع أنواع الأماء، لأنه الإماء أنواع. هناك أمة، هناك نوع منها يسمى أم الولد وهي التي تعتق بمجرد عتق سيدها، وهناك المبعضة، فالإماء أنواع. فكأنه قال مطلقة يعني أي نوع من أنواع الإماء على اختلاف وصفها، مدبرة، أم ولد، أمة مجردة ليست أم ولد، لأن هذا المصطلح يختلف في باب العتق كما سيأتي ذكره. إذن قال: وعورة رجل وحرة مراهقة وأمة. والنوع الرابع الذي أضفناه من هو؟ الصبي من إذا أتم 10 سنوات إلى البلوغ، فهذا ما بين السرة والركبة، فإذا ستروا ما بين السرة والركبة الصلاة صحيحة، إلا في الرجل. الآن نذكر القيد في الرجل. أيها الأحبة، يشترط عند الحنابلة في صلاة الفرض وليس في صلاة النفل أن يستر الرجل أحد العاتقين سترا كاملا، يشترط في صلاة الفرض، هذا قيد وليس في صلاة النفل. ماذا يشترط؟ أن يستر الرجل أحد العاتقين، أن يستر جميع أحد العاتقين، إما أن يستر هذا الجانب أو يستر هذا الجانب، طبعا والكمال أن يسترهما جميعا، لكن الحد الأدنى أن يستر أحدهما سترا كاملا. قلنا سترا كاملا يعني مش يضع قطعة قماش نص الكتف مبني، لا هذا لا يعتبر ستر، لازم يستر كامل الكتف، هذا الكتف أو هذا الكتف. وهذا فقط عندهم في صلاة الفرض، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، أي ليس على الكتف على المنكب منه شيء. جيد، فهذا يختص بالرجل أنه في صلاة الفرض نزيد عليه بعد ستر العورة أن يستر أحد المنكبين. طبعا المنكب ليس بعورة، ولكن لورود النص في حدوده أو في خاصته أضفناه على الرجل، فقلنا يجب عليك علاوة على ستر العورة في الفرض فقط أن تستر أحد المنكبين، أما في النفل فلو ستر فقط ما بين السرة والركبة فلا إشكال في ذلك، وهذا عنده استدلال عند الحنابلة، ليس هذا موضوع بسطه. جميل، انتهينا من الحالة الأولى الذي عورته ما بين السرة والركبة. ثم قال: وابن 7 إلى 10 الفرجان. الآن وابن، إذن هذا يتكلم عن ذكر، يعني الصبي الذي ما بين 7 سنوات إلى تمام 10 سنوات فهذا عورته فقط الفرجان، عورته الفرجان، فلو صلى فقط وهو يستر قبله ودبره صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. فإذا كان عندك ابن، هذا الابن عمره 8 سنوات، نقول ما الحد المجزئ حتى تصح الصلاة؟ أن يستر فقط القبل والدبر، حتى ولو كان الفخذ مكشوف ما عندنا إشكال في هذه القضية، وإن كان الكمال، طبعا نحن نتكلم عن أدنى حد للإجزاء، وليس يعني لا يفهم من الكلام أن خلص يذهب الإنسان يفعل ما يشاء، نحن نتكلم عن الحد الأدنى. أما الإنسان الأصل الستر وأن يعول ابنه على الستر، ولكن نتكلم كما قلنا عن حد الإجزاء. إذن عرفنا الغلام ما بين 7 سنوات إلى تمام 10 سنوات عنده الفرجان فقط. أما المرأة البالغة، هذا الذي بقي علينا، بقي علينا أن نتكلم عن المرأة البالغة، فما عورتها؟ قال: وكل الحور وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة. المرأة الحرة عندنا نساؤنا عورتهم عند الحناب عورتها عند الحنابلة الكل، كل جسدها عورة إلا الوجه، كل جسدها عورة إلا الوجه، فيجب عليها أن تستر كفيها، ويجب عليها أن تستر قدميها وباطن قدميها، يكون ثوب الصلاة طويل بحيث حتى لو ركعت وسجدت لا تظهر الأقدام. هذا على طريقة السادة الحنابلة رحمهم الله تعالى، أنها يجب عليها أن تستر كفيها وباطن قدميها والجميع، فقط الوجه فإنها تكشفه، فلو سترت وجهها نقول هذا مكروه إذا كان الستر لغير حاجة، أما إذا سترت وجهها بسبب حضور رجال أجانب لا، أما الكلام عن ستر الوجه من غير حاجة فإنه مكروه. لذلك نقول: ما هي عورة الحرة؟ نؤصل: عورة الحرة في الصلاة جميع الجسد إلا الوجه، فهذا الذي تكشفه فقط. ولاحظوا قيد في الصلاة، ماذا قال؟ قال: وكل الحورة عورة، وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة. لماذا قال في الصلاة؟ يبين أن في خارج الصلاة إذن مفهوم المخالفة أن الحكم يخالف، فوجهها في خارج الصلاة عورة كذلك، فالكلام الآن فقط عن عورة الصلاة، لذلك قيدها بالصلاة. جميل، لذلك أحمد بن حنبل يقول: حتى الظفر، هذا نص أحمد بن حنبل، حتى الظفر يجب عليها أن تستره خارج الصلاة، حتى ظفرها يجب عليها أن تستره خارج الصلاة، وهذا رأي الحنابلة رحمهم الله تعالى. طبعا أيها الأحبة، دائما أذكر نحن ندرس مذهب، ندرس مذهب أحمد بن حنبل ولا ندرس القول القاطع، نتمذهب فقط، فلا يعني الإنسان لا يفتي في خارج هذا المجلس ولا ينكر على الآخرين شيء لم يعلم أنه قطعي. إذا لم تعلم هذا الشيء الذي درسته قطعي أو غير قطعي أو خلافي لا تتكلم، لأن بعض الناس قد يتجاسر وينكر على الآخرين: درسنا في المجلس. لا لا، نحن ندرس مذهب دراسة علمية فقط تأصيلية، لا نفتي ولا نذكر الراجح، ندرس فقط أمور مذهبية، هذا ينبغي عليك أن تتعقله حتى لا تنكر على المذاهب الأخرى. الأقوال واسعة، المذاهب كلها لها أدلة، كلها مذاهب محترمة، أقوال مختلفة، هناك من يرى أن المرأة يجوز لها أن تكشف وجهها، أقوال محترمة، فالإنسان لا ينكر، لا ينكر حتى يعلم أن المسألة قطعية ولا يوجد فيها خلاف، هنا نعم، أما ما سوى ذلك فنحن فقط نتعلم المذهب. فإنسان الآن المسألة أول مرة يسمعها يلتزم بالمذهب، الآن كان رجل إنسان عامي سأل شيخا فكان الشيخ أفتى له بشيء، خلاص يتبع الشيخ الذي أفتاه. أما نتكلم الآن عن إنسان سمع المسألة أول مرة، جيد، في هذا المجلس، خلاص تلتزم بالمذهب، حتى مثلا ظهر لك وأصبحت مجتهدا وبان لك خلاف المذهب، سهل الله أمرك. أما الأصل إذا كان هذه المسألة تسمعها لأول مرة وتعلمتها الآن تلتزم بها. طيب الآن هل أنشرها وألزم بها الآخرين؟ لا تلزم بها الآخرين حتى تتيقن أنها قطعية. إذا لم تتيقن أنها قطعية فعليك أن تطبقها على نفسك فقط. جيد. ثم قال: ومن انكشف بعض عورته وفحش. الآن سيتكلم عن بعض المسائل التي تتعلق بكشف العورة. الآن عرفنا العورة أيها الأحبة بتفصيلها. متى تبطل الصلاة بكشف العورة؟ عند الحنابلة رحمهم الله تعالى حتى تبطل الصلاة بكشف العورة يجب عندنا يجب أمران. الأمر الأول أن يفحش المكشوف، ثانيا أن تطول المدة. إذا فحش المكشوف وطالت المدة هنا نقول الصلاة باطلة. طيب نعود لنؤصل ابتداء. نقول إذا انكشفت العورة في الصلاة، طبعا الكلام الذي أصلته في حالة انكشاف العورة من دون عذر، لذلك سأعود إلى تأصيل المسألة من أصلها. نقول انكشاف العورة في الصلاة جيد، قد يكون تعمدا، يعني إنسان تعمد أن يكشف العورة فهذا صلاته باطلة من غير اعتبار أي شرط. ففي حالة العمد لا عبرة بالشرطين، مباشرة الصلاة باطلة. الآن لا، انكشفت العورة في الصلاة بعذر، جاءت ريح هبت فأخذت الثياب، انكشفت العورة. الآن متى نقول هذه الصلاة بطلت؟ إنسان كان يصلي وهو لا يدري أن عورته مكشوفة، الآن هنا انكشاف العورة يعتبر عذر عندنا، لأنه هو لم يتعمد كشف العورة وإنما لم يدري أن العورة مكشوفة. طيب في هذه الحالة متى نقول الصلاة باطلة؟ هناك شرطان. الشرط الأول أن يفحش المكشوف، الكمية المكشوفة تكون فاحشة في العرف، أن تكون فاحشة في العرف، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يطول، أن تطول مدة انكشافها، يعني هي فاحشة في العرف وطالت المدة في انكشافها. فلو كان المكشوف يعني كمية كبيرة في العرف يفحش في عرف الناس، ولكن انكشف سريعا والإنسان تدارك نفسه وستر نفسه، هنا الصلاة صحيحة لا تبطل، وإن كان المكشوف كثيرا ولكن المدة كانت قصيرة. الحالة الثانية أن يكون المكشوف قليلا وكانت المدة طويلة، كذلك لا تبطل الصلاة. لذلك من الصور الشائعة ربما العملية، أحيانا أنت تكون تصلي صحيح، الذي أمامك ظهره ينكشف. الآن العورة أيها الأحبة بعض الناس يظن فقط أنها من جهة البطن، لا، ما كان تحت السرة من جهة الظهر كذلك عورة، ما كان أسفل السرة من جهة الظهر هو عورة كذلك، يجب ستره. فلو كان إنسان يصلي أمامك أنت تراه في الصلاة، إذا ركع ربما ارتفعت، وإذا سجد ارتفع، أو البنطال نزل. الآن في العادة المكشوف لا يكون كثيرا، في العادة يعني جزء بسيط من الظهر يكون مكشوفا، فإذا كان المكشوف بحجم صغير لا تسرع تقول له بعد الصلاة تعال يا أخي صلاتك باطل، لا لا لا تبطل الصلاة. نقول الحجم المكشوف في عرف الناس قليل، نعم طرف الظهر بان صحيح حتى لو طالت المدة، لكن المكشوف كان قليلا فهذا لا تبطل صلاته صحيح. طبعا الآن عندنا هذا لعذر، أما إذا هو تعمد هذا الأمر، يعني إنسان يحب يلبس بنطال يعرف أنه لا يضبط في الصلاة، هذا في حكم متعمد، بنطال ضيق جدا يعلم أن كل ما نزل سينزل البنطال وستنكشف العورة، فهذا فيما يظهر والله أعلم أنه في حكم المتعمد، أنت تعلم أن عورتك ستنكشف قطعا، هذا البنطال لا يصلح، فهذا يأخذ حكم المتعمد، قليل أو كثير صلاتك باطلة مباشرة. لكن نتكلم عن إنسان خطأ يعني لبس هذا البنطال ظن أنه جيد، لبس بلوزة ظن أنها جيدة تجزئ، وفي الصلاة بدأت تتخلخل عنده الأمور. ففي هذه الحالة نقول إذا كان الانكشاف قليلا حتى ولو طال صلاتك صحيحة جيد، وإذا كان الانكشاف قليلا وحتى ولو طال، وكذلك العكس إذا كان الانكشاف كثيرا وقصر، يعني البنطال نزل منه في الصلاة وسريعا تدارك نفسه ورفعه جيد، في هذه الحالة صحيح انكشاف شاسع للعورة ولكن كان يسيرا. العبرة بالإبطال خلاص ينبغي عليك أن تضبطها إذا كان مدة طويلة وكان المكشوف كثيرا، وهذا كما قلنا في حالة ماذا؟ العذر. أما في حالة تعمد انكشاف العورة هو بنفسه تعمد أن يرفع أن ينزل البنطال أو يرفع البلوزة التي يلبسها، في هذه الحالة أيها الأحبة تبطل الصلاة مباشرة ولا عبرة بالشرطين اللذين ذكرناهما. جميل. قال: ومن انكشف بعض عورته وفحش. جيد، لكن زدنا شرط هنا، لابد أن تزيد الشرط، اكتبوا مع طول فترة، مع طول الفترة. ومن انكشف بعض عورته وفحش. طيب قال: أو صلى في مسألة أخرى، قال: أو صلى في نجس أو غصب ثوبا أو بقعة أعاد. المسألة الثانية التي يتكلم عنها رحمه الله تعالى هي تتعلق بالثياب. لو أن إنسانا صلى قلنا يجب ستر العورة. طب لو أنا سترت العورة بثياب نجسة، لو سترت العورة بثياب نجسة، هذه المسألة الأولى. أو سترت العورة بثياب مغصوبة، سرقت بنطالا من أو ثوبا من صديقي أو من الجار ولبسته، هذا ثوب مغصوب مسروق وصليت فيه. الآن ما حكم الصلاة في هذه الحالة؟ من صلى في ثوب نجس أو صلى في ثوب مغصوب فإن هذه الصلاة باطلة ويجب عليه أن يعيدها. طبعا هو الثوب المغصوب هو مثال على الثوب المحرم، وحقيقة الثوب المحرم عند الحنابلة أوسع. الثوب المحرم الذي تبطل الصلاة إذا صلى فيه الإنسان يشمل المغصوب، هذه صورة، ويشمل ثوب الحرير للذكر للرجل، ثوب الحرير للرجل كذلك، ويشمل كذلك الثياب المصورة، وهذا مسألة شائعة. الثوب الذي عليه صورة، أحيانا بعض الناس يلبس بعض الملابس تيشيرت عليه صورة، هذه كذلك صلاته باطلة عند الحنابلة. فالثوب المحرم يشمل عندنا الثوب عليه صورة، صورة المقصود طبعا صورة حية، حتى يضرب المراد صورة حية، صورة شجرة، صورة كتاب، لا إشكال الكلام، وجه إنسان، صورة لاعب، الصورة الحية، صورة حية سواء إنسان أو حيوان. إذا كان صورة حية الصلاة باطلة، هذا ثوب محرم. إذا كان حرير لرجل كذلك الصلاة باطلة، أو لذكر حتى أعم، حتى الصبي لا يجوز أن يلبس الحرير، يعني لا يشترط البلوغ. إذا كان ثوب مغصوب كذلك هذا ثوب محرم. فمن صلى في ثوب محرم بجميع الأنواع أو في ثوب النجس مع وجود ثوب طاهر فهذه الصلاة إيش قال عنها؟ تعاد الصلاة باطلة. الآن هنا مسألة ثانية، طيب لو كان الإنسان فاقدا لا يوجد عنده إلا هذا الثوب، فهنا تفصيل أيها الأحبة. إذا كان الإنسان فاقدا لا يوجد عنده إلا ثوب واحد، إذا كان هذا الثوب الواحد نجس ولم يستطع أن يطهره بوجه من الوجوه فإنه يجب عليه أن يصلي في هذا النجس ويعيد، هذه في حالة ماذا؟ النجاسة. إذا كان الثوب حراما ليس نجسا وإنما كان حراما، هنا نفصل، إذا كان حراما لحق الله سبحانه وتعالى، وهذا يدخل فيه الثوب الذي عليه صورة حية وثوب الحرير، هذا محرم لحق الله وليس لحق آدمي. فالثوب إذا كان محرما لحق الله ولم تجد غيره فإنك تصلي فيه ولا إعادة، تصلي فيه ولا إعادة. فالثوب الحرير رجل لم يجد إلا ثوب حرير يصلي فيه ولا إعادة، لم يجد إلا ثوب فيه صورة حية يصلي فيه ولا إعادة، لأنه محرم لحق الله، والله عز وجل يسامح في حقه سبحانه وتعالى عند وقت الحاجة والعذر. أما إذا كان محرما لحق الناس وهو الثوب المغصوب والمسروق والمنهوب وكل ما فيه اعتداء على حقوق الآخرين، فهذا انظر التشديد في حقوق العباد، قال إذا لم يجد إلا ثوبا مغصوبا فإنه يصلي عريانا ولا يعيد، تصلي عريانا لا تلبس، النجس تصلي فيه وتعيد. الثوب الذي إذا كان الثوب مغصوب لحق الآدميين الآن هذا محرم، فإنك تصلي عريانا ولا تعيد الصلاة. فهذا تفصيل المسألة في حالة إذا لم تجد إلا ثوبا واحدا. أما إذا كانت هناك ثياب حلال مباحة ما فيها إشكال طاهرة، ووجد الثياب نجسة ومغصوبة، يذهب الشخص يختار النجس أو يختار المغصوب يصلي فيه، نقول له أعد الصلاة، المشكلة فيك، لماذا لم تختار الطاهر والمباح؟ نعم، هذه مسألة تأتي. حتى الحنابل رحمه الله تعالى إذا كان جاهلا بمثلا أن الثوب نجس فإن وبعد الصلاة نظر في الثوب ووجده نجسا عليه أن يعيد، أو كان ناسيا، يعني أحيانا قد تكون ثياب نجسة ونسيت أن تطهرها فصليت فيها بعد الصلاة تذكرت، كذلك يجب عليك أن تعيد على مذهب أحمد بن حنبل، مسألة خلافية لكن على المذهب تعيد. طيب إذا قالوا من انكشف بعض عورته وفحش، وأضفنا شرط طول الزمن، أو صلى في نجس أو غصب وأضفنا الغصب، هذا مثال على المحرم، والمحرم أعم يشمل الغصب والحرير والمصور. قال ثوبا أو بقعة، أحيانا قد يكون النجس أو المغصوب بقعة، طبعا ذكر البقعة في شرط ستر العورة هذا استطراد، لأنه نحن نتكلم عن الثياب، فهذا استطراد منه، لما ذكر قضية الثياب انتقل إلى ذكر البقعة لأن المسألة مشابهة. فلو أن إنسانا صلى في بقعة نجسة أو في مكان مغصوب فإننا نقول هذه الصلاة باطلة ويجب عليك أن تعيدها. الآن إذا هو حبس، يعني لم يجد انتقالا، لا يجد، حبس في مكان النجس أو حبس في أرض مغصوبة ولا يستطيع الانتقال منها، في هذه الحالة ماذا نقول له؟ يصلي ولا يعيد. وانظر هنا الحاجة إلى الحفظ، لاحظ اختلاف مسألة الثوب عن مسألة البقعة، وهذه المسألة بحد ذاتها ذكرناها في المدخل، من حضر معنا المدخل ذكرنا هذه المسألة، قلنا الحنابلة يقولون من حبس في أرض نجسة فإنه يصلي فيها ولا يعيد، لكن من لم يجد إلا ثوبا نجسا هذا كذلك مضطر يصلي ويعيد. لاحظنا الفرق بين هذه المسألتين، وقلنا الحنابلة خرجوا قولا للإمام أنه في الثوب النجس يصلي ولا يعيد، بناء على أنه في البقعة قال يصلي ولا يعيد، لكن المعتمد عندنا التفريق أن من لم يجد إلا ثوبا نجسا فإنه يصلي فيه ويعيد، أما من حبس في مكان نجس فإنه يصلي ولا يعيد. إذن لذلك ماذا قال بعد ذلك؟ قال لا من حبس في محل نجس أو غصب لا يمكنه الخروج منه. فما الحكم إذن؟ قال لا من حبس، هو لم يذكر الحكم لكن عليك أن تفهمه من السياق. هو قال من ينكشف بعض عورته وفحش أو صلى في نجس أو غصب ثوبا أو بقعة أعد. لا من حبس في محل نجس أو غصب لا يمكنه الخروج منه، فهذا إذن الحكم الذي يخالف فإنه لا يعيد. جيد، ننتقل إلى الشرط الرابع. قال رحمه الله اجتناب النجاسة، هذا هو الشرط الرابع. فقال رحمه الله الشرط الرابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة مع القدرة. اجتناب النجاسة هذا هو الشرط الرابع أيها الأحبة، وهذا طبعا له علاقة بكتاب الطهارة ولكن نص عليه وحده. فاجتناب النجاسة في الصلاة يكون في ثلاثة أشياء، في البدن وفي الثوب وفي البقعة، يعني المكان الذي تصلي فيه. هنا يجب عليك أن تجتنب النجاسة في هذه الأماكن الثلاث، البدن والثوب والبقعة. فإذا كان على البدن نجاسة أو على الثوب نجاسة أو على البقعة نجاسة فيجب عليك أن تطهرها. طبعا وهنا أعطيك فائدة سريعة، عندما يقولون البقعة يجب أن تكون طاهرة، المراد المكان الطاهر هو المكان الذي تباشره بجسدك، يعني لو سجدت تضع يدك عليه. أما لو كانت النجاسة أنت لا تباشرها، يعني لو سجدت هي فقط تقع تحت الصدر، لا يعني جسمك لا يلتصق بها، أو مثلا كانت تقع بين الأقدام لا تضع قدمك عليها، ففي هذه الحالة الصلاة صحيحة. فالمراد بطهارة البقعة يعني طهارة البقعة التي ستباشرها بجسدك ساجدا أو قائما. أما لو كانت هناك نجاسة في الموضع الذي تصلي فيه ولكن لا يصل إليها الجسد في حالة السجود وفي حالة القيام، فهذه لا تؤثر على صحة الصلاة. فينبغي علينا التنبه أن بعض الناس يظن أنه بمجرد أن هناك نجاسة أمام الصلاة باطلة. لا، نسألك هل هذه النجاسة لو سجدت ستضع يدك عليها؟ قال لا لن أضع يدي عليها، أضعها في الجنب، خلاص الصلاة صحيحة ما في إشكال عندنا. المشكلة لو كنت لو سجدت ستضع يدك عليها، فهنا نقول الموضع نجس، فهذه العبرة بنجاسة الموضع. قال اجتناب النجاسة غير معفو عنها، إذن هناك نجاسات معفو عنها أيها الأحبة. ما هي النجاسات المعفو عنها؟ اختبار سريع يعني، لأنه هذا يتعلق في كتاب الطهارة. ذكرنا في باب إزالة النجاسة الحكمية نجاسات معفو عنها. أيوة، يسير الدم بشروطه، يسير دم في غير مائع ومطعوم إذا كان من حيوان طاهر لا دم سبيل إلا من حيض، بالشروط الكثيرة، لأن الدم اليسير وكذلك القيح والصديد اليسير إنما يعفى عنه بالشروط التي ذكرناها. كذلك هناك أمر ثاني يعفى عنه، عين النجاسة بعد الاستجمار. أحسنت، في موضع الاستجمار، في موضع الاستجمار. إذا إنسان أزال استنجى وهو ليس مستنجى، إذا استجمر بحجارة فقط فإن هناك سيبقى أثر للنجاسة على الدبر أو على القبل، في هذه الحالة هذا الأثر معفو عنه شرعا إذا كان يسيرا. كذلك هناك مسألة ذكرها في الأخصر. نعم، لا أبد عند الحنابلة، لا هذا عند الشافعية. بقي مسألة ذكرها صاحب الأخصر أيها الأحبة، يعني الشيخ ذكر مسألة لم يذكرها صاحب الأخصر، أشرت إليها سريعا، لكن هناك نجاسة معفو عنها، أي يسير طين الشارع. إذا علمنا أن هذا الطين نجس وجاء علينا قلنا بسبب يعني إذا ضاق الأمر اتسع كثرة البلوى به، فيسير طين الشارع إذا جاء على ثيابنا وعلمنا أنه نجس فهذا اليسير من طين الشارع كذلك معفو عنه. كذلك عند الحنابلة يقولون لو أسفل القدم، الآن أنت في نعال تسير في الطريق فعلق نجاسة في النعل، قمت أنت بقدر الإمكان فركت القدم بالأرض، فركت النعل بالأرض، الآن سيبقى بعض أثر النجاسة الخفيف الذي يعلق من النعل، قالوا هذا كذلك معفو عنه. لذلك هو حدد رحمه الله قال اجتناب نجاسة غير معفو عنها، فإذا كانت النجاسة معفو عنها، وذكرنا هذه النجاسات المعفو عنها في المذهب، يسير طين الشارع الذي ذكرناه في الطهارة، الدم اليسير بالشروط الطويلة التي ذكرناها، وأثر الاستجمار في محله، والأثر الذي يبقى في النعل بعد إزالة النجاسة عنه بعد يعني إذا علقت به. فهذه النجاسات معفو عنها، هذه لا تبطل الصلاة ولا إشكال معها. الإشكال في النجاسات غير المعفو عنها، وهذا هو الأصل. فقال يجب عليك إذن أن تجتنب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة، ثم قال مع القدرة. مع ماذا؟ مع القدرة. معناه إذا إنسان حاول يزيل النجاسة، حاول ينظف، حاول ينظف، لم يستطع، ما زالت النجاسة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كذلك إنسان حبس في بقعة، كما مر معنا في البيت في المسألة السابقة، حبس في بقعة ولم يستطع أن يخرج منها، والبقعة كلها نجسة. الآن هل يستطيع أن يجتنب النجاسة؟ لا يستطيع أن يجتنب النجاسة، فهنا يسقط اشتراط اجتناب النجاسة لأنه عجز عن ذلك. لذلك قال مع القدرة. ففي حالة عدم القدرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم قال ومن جبر عظمه أو خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب، ويتيمم إن لم يغطه اللحم. الآن مسألة، في بعض الأحوال يحدث هناك كسر في العظام، يحدث هناك جرح في البدن، فيقول الأطباء لابد أن نجبر هذا العظم بشيء. قد يكون هذا الشيء الذي جبر به العظم نجس، مثلا أتوا إلى عظم حيوان ميتة، عظم فيل أسد، قال الأطباء هذا العظم مناسب لعملية الجبر. الآن عظام الميتة ما حكمها؟ نجسة. لا ليست حيوان، كنا نتكلم عن النجاسة، هي نجسة. فلو أن الأطباء قالوا هذه العظمة النجسة نحن نحتاجها حتى نجبر بها عظمك أو للتداوي، الآن يجوز التداوي في حالة الاضطرار، إذا لم تجد إلا النجس وكان هو المناسب يجوز التداوي بالنجاسة في حالات الاضطرار. الآن هو ماذا قال؟ قال ومن جبر عظمه، ومن جبر عظمه أو خاطه بنجس. أحيانا يخيطون اللحم، والله أعلم إذا هذا ما زال موجود في الطب المعاصر، يخيطون اللحم في حالة الجروح أو انفتاح اللحم بمادة تكون فيها نجاسة، جيد؟ فهو يقول لك أي إنسان جبر عظمه بنجاسة أو خاط لحمه بنجاسة، هذا ماذا سيفعل في الصلاة؟ والآن سيصلي والنجاسة عليه، لأنه عليه عظم نجسة أو خاط اللحم بشيء نجس، فكيف سيصلي؟ قال إذا كان يتضرر بقلعه فإنه لا يجب عليه أن يقلعه. يعني الطبيب قال له وقت الصلاة تستطيع أن تزيل هذه النجاسة وتعيدها بعد الصلاة، ولا يلزمه أن يزيلها. الطبيب قال له لا تستطيع، هذه عظمة جبرنا بها عظم، كيف تشيلها وقت الصلاة وترجعها بعد الصلاة؟ لا يمكن ذلك. ففي هذه الحالة إذا كان يتضرر بقلعها فإننا نقول له لا يلزمك أن تقلعها. طب ماذا أفعل؟ نقول له إذا كانت هذه النجاسة في ثوبك، أو كانت هذه النجاسة، الآن هو الصورة متصورة في البدن، الآن الكلام ليس عن الثوب، إذا كانت هذه النجاسة في البدن وتضررت بقلعها يعني لا تستطيع قلعها، ننظر فيها فنقول هل هذه النجاسة، هل هذا العظم النجس يرى بالعين بارز خارج الجسد أم هو في داخل البدن أغلق باللحم عليه؟ أحيانا قد يغرسون عظمة أو شيء نجس في داخل الجسد فلا يظهر للعيان، وأحيانا لا، يكون الشيء الذي جبر به العظم أو خيط به اللحم ظاهر بارز على البدن. في الحالة الأولى إذا كان هذا الشيء النجس في داخل البدن لا يظهر، فنقول له صلي ولا حرج عليك، لا يوجد أي شيء عليك أن تفعله. في الحالة الثانية إذا كان العظم بارزا النجس، أو كان الشيء الذي خيط به بارزا وكان نجسا ولا تستطيع طبعا أن تزيله، نقول لك ماذا؟ تيمم. تيمم عنه. هل يتيمم عن النجاسة؟ نعم، التيمم عن حدث أصغر وأكبر، هل يتيمم عن النجاسة؟ هل يتيمم إنسان عليه نجاسة على بدنه ولم يجد ماء ليزيله، هل يتيمم عن النجاسة؟ هل هناك إنسان يتيمم عن النجاسة؟ الحنابلة عندنا يتيمم، ماذا يا مشايخ؟ نحن قلنا في باب التيمم أن الحنابلة من مفرداتهم مما تميز به مذهب الحنابلة عن الجمهور أنه يتيمم عن الحدث الأصغر وعن الحدث الأكبر وعن النجاسة إذا كانت على البدن ولم يجد ما يزيلها أو لم يستطع أن يزيلها. فهذا من مفردات مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله أنه عنده تيمم عن نجاسة. إذا متى إنسان عليه إذا كانت هذه النجاسة على البدن، هذا الشرط، إذا كانت نجاسة على الثوب أو البقعة قلنا لا تيمم عنها، إذا كانت نجاسة على البدن ولم يجد ماء ليزيلها أو وجد ماء ليزيلها لكنه عجز لسبب طبي كما هي الآن المسألة التي معنا، سبب طبي يمنعه من إزالة النجاسة التي على بدنه، قال الأطباء تتضرر. في هذه الحالة نقول له تتيمم عنها، وهذا ينبني على تلك المسألة. لذلك الطالب إذا أراد أن يتعلم الفقه عليه أن يربط بين المسائل، يعرف أن هذه المسألة لماذا قالوا ويتيمم إن لم يغطه اللحم، أن هذه مبنية على مسألة ذكرناها في باب التيمم، أن الحنابلة رحمهم الله يرون أنه من كانت عليه نجاسة على بدنه ولم يجد ماء يزيل، ووجد ماء ولكنه عجز لسبب طبي أن يزيل هذه النجاسة، قالوا لا تستخدم الماء، لا يجوز أن تستخدمها. ففي هذه الحالة يتيمم عن النجاسة التي على البدن، فهذا يبنى على تلك المسألة. وهذا طبعا لا يعرفه إلا طالب راجع وذاكر المادة، أما من يغلق الكتاب ويأتيني الدرس القادم وهو لم يفتح الكتاب فلا أتوقع أن يعرف بناء المسائل. جيد، إذا عرفنا أنه إذا كان العظم النجس بارز أو كان الشيء المخيط بارز على البدن وهو نجس، إذا كان يستطيع أن يخلعه يجب أن يخلعه. الحالة الثانية لا يستطيع أن يخلعه، قال الأطباء لا يجوز لك أن تخلعه، نقول له تيمم عنه. أما إذا كان في داخل البدن غير بارز للعيان فهذا معفو عنه، ولا حرج ولا تيمم ولا ما شابه ذلك. ثم قال ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء وحمام وأعطان إبل ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق ولا في أصلحتها. لما كان الكلام عن اجتناب النجاسة وعرفنا أن النجاسة تكون في البدن والثوب والبقعة، استطرد رحمه الله تعالى في ذكر مواضع لا يجوز، يعني بأن الكلام عن النجاسة في البقاع استفرد في ذكر بعض المواضع التي وردت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز الصلاة فيها وتبطل الصلاة فيها. ما هي هذه المواضع؟ ذكر مجموعة مواضع تبطل الصلاة فيها. قال ولا تصح أي الصلاة، قال بلا عذر. بلا عذر، ما هو العذر؟ أن تحبس فيها، إذا حبست فيها انتهى الأمر. دائما إذا عجزت تماما عن الخروج من البقعة انتهى الأمر، تصلي فيها. إذا لا كان عندك مجال أن تخرج من هذه البقعة وتغادرها وكان هذه البقعة الصلاة فيها تبطل باطلة، لا يجب عليك أن تخرج منها وإلا بطلت الصلاة. لذلك قال ولا تصح بلا عذر فيه، كلمة فيه ضوء تحتها خط أنه فيه غير إله، كلمة فيه مهمة يعني في داخلها. ولا تصح بلا عذر فيه، أولا مقبرة، يذهب إنسان إلى مقبرة يصلي فيها. طيب ابتداء ما حد المقبرة عند الحنابلة رحمهم الله؟ حد المقبرة من ثلاثة قبور فصاعدا، هذا حد المقبرة من ثلاثة قبور فصاعدا، قالوا في غير بيت، من ثلاثة قبور فصاعدا في غير بيت، هذا حد المقبرة. إذن إذا كان عندنا فقط قبران، إنسان دفن والده ووالدته فقط، هذه لا تسمى مقبرة، فالصلاة في هذه البقعة جائزة، الصلاة في الأصل جائز، لكن لا يصلي إلى جهة القبر، لو صلى في جنب القبر أما لا يجعله في قبلته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لكن لو صلى في تلك البقعة ولم يجعل القبر أمامه جائز، ما عندنا مشكلة، لأنه هذه لا تسمى مقبرة. فحد المقبرة من ثلاثة قبور فصاعدة. جميل، قالوا في غير بيت، يعني لو كانت الثلاثة قبور فصاعدا في بيت، يعني إنسان في بيته دفن عائلته جميعهم، نفرض فتح مقبرة في البيت، فلو كانت المقبرة في البيت حتى لو خمسة قبور ستة قبور كذلك تصح الصلاة في البيت ولا تسمى هذه مقبرة، لأنها في عرف الناس ليست مقبرة. يعني إنسان في غرفة في البيت كل ما واحد يموت من العائلة يضع فيها، الآن هذه في عرف الناس هل تسمى مقبرة؟ لا تسمى مقبرة، لذلك يصح الصلاة فيها. فتحديد المقبرة ما هي مهم؟ أنها من ثلاثة قبور فصاعدا في غير بيت، فلو كانت من قبرين أو قبر ليست مقبرة، وإذا كانت من ثلاثة قبور فصاعدا في داخل بيت أو قصر أو شقة هذه ليست مقبرة كذلك فتصح الصلاة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يجب أن نستثني صلاة الجنازة، فصلاة الجنازة تصح في داخل المقبرة، لأن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى قبور بعض الصحابة بعد أن لم يعلم أنهم ماتوا، أو علم كان غائبا وحضر وأخبره أن فلانا مات، يذهب إلى المقبرة فيصلي عليه في المقبرة، لذلك استثنوا صلاة الجنازة فتصح في المقبرة. طيب ننتقل للموضوع الثاني، قال وخلاء، يعني المواضع التي تقضى فيها الحاجات، فتبطل الصلاة في الخلاء الذي يقضي فيه الإنسان حاجته، هذه أماكن مستقذرة والإنسان يعظم الصلاة أن يضعها في هذه الأماكن التي فيها قذارات ونجاسات، حتى لو تيقنت أن الأرض تماما طاهرة لا تصح الصلاة، لأن الحديث ورد بتسميته كخلاء. جيد، فلا عبرة بوجود النجاسة وعدم وجود النجاسة. طيب الموضع الثالث الحمام. الحمام أيها الأحبة في عرف الفقهاء ليس هو ما نسميه الآن حمام، الحمام الآن الذي نسميه الآن حمام هو الخلاء، جيد. الحمام في عرف الفقهاء في كلام الأئمة الأقدمين هي الأماكن التي يتم فيها الاغتسال، وهذا قديما الآن مثل الحمامات الشامية ما يسمى، يكون هناك أماكن خاصة للاغتسال يذهب الرجال إليها ويأخذون مساج وعلاج طبيعي وما شابه ذلك، هذه تسمى ماذا؟ حمام في عرف الفقهاء. جيد. فالصلاة في هذه الأماكن المعدة للاستحمام لو كانت مثلا في الأسواق أو في الأماكن العامة كذلك تبطل الصلاة فيها لورود الحديث، فلا يجوز الصلاة في الحمام. وعرفنا ما معنى الحمام، الحمام المراد الأماكن الاستحمام العامة. قال وأعطاني إبل، أعطاني إبل هي الأماكن التي تأوي إليها الإبل، يعني كيف الإسطبل للخيل هذه يسمى الإبل لقولها أعطان. جيد. كيف حظيرة الغنم الإبل نسميها ماذا؟ أعطان. الأماكن التي تأوي إليها وتبيت فيها كذلك ورد الحديث بأن الصلاة فيها لا تصح. المجزرة، المجزرة هي مكان الذبح، المكان الذي تذبح فيه الأنعام، فهذا كذلك لا تصح الصلاة في أماكن كلها مستقذرة. المزبلة، المزبلة كذلك لا تصح الصلاة فيها. قالوا حتى ولو كانت المزابل التي توضع طاهرة، حتى ولو كانت المزابل التي توضع طاهرة لأنها أماكن مستقذرة، ونحن ننزه الله سبحانه وتعالى أن نتقرب إليه في أماكن القاذورات. ثم قال وقارعة طريق، قارعة طريق، لاحظ ما قال طريق، قال قارعة طريق. لماذا قارعة طريق ولم يقل الطريق؟ القارعة، قارعة الطريق هي الأماكن التي تقرع بالأقدام في الطريق. الآن الطريق واسع، هناك أماكن منه في الحواشي لا تقرع، لا تقرعها الأقدام. جيد. لا تأتي عليها الأقدام، وإنما مثلا تقرع الأقدام منتصف الطريق، الناس يسيروا في منتصف الطريق. فالأماكن التي تقرع بالأقدام هذه الأماكن لا يصح الصلاة فيها. أما إذا كان طريق واسع وفي منطقة من هذا الطريق في جانبه لا أحد يأتي ولا أحد يسير فيها أصلا، فهذا تجوز الصلاة فيه. فالكلام عن قارعة الطريق، فهذا تقييد عن الأماكن التي تقرع بالسير في الطريق. ثم قال ولا في أسطحتها، أن ولا في أسطحتها هذا يعود على جميع الأماكن السابقة. عند الحنابلة قاعدة ربما تكون غريبة أو جديدة عليكم، أن الهواء يأخذ عندنا حكم القرار، يعني سطح الشيء يأخذ حكم الشيء، سطح الشيء يأخذ حكم الشيء، فسطح الحمام يأخذ حكم الحمام، وسطح الخلاء دورة المياه يأخذ حكم الخلاء. ونفرض مثلا مقبرة كبيرة وضع لها سطح وظللت، سطحها يأخذ حكم الأرض في الأحكام. وكذلك المجزرة لو كانت في بناء سطحها يأخذ حكمها، فلا تصح الصلاة فوق ظهر الحمام. يعني لو كان الإنسان بيته طابق واحد، جيد، فهو الآن فوق السطح عند الخزانات فوق، ذهب إلى بقعة وصلى فيها، اكتشف بعد ذلك أنه صلى فوق الحمام الذي في الأسفل، ما حكم الصلاة؟ باطلة، لأنه صلى فوق الحمام. والحنابل عندهم قاعدة، ما هو؟ الهواء يأخذ حكم القرار، يعني سطح الشيء يأخذ حكم الشيء. فسطح الحمام، سطح الخلاء، سطح المقبرة إذا كان لها سطح، سطح المجزرة، سطح المزبلة، سطح قارعة الطريق كذلك يأخذ حكمه، فالهواء يأخذ حكم القرار، فلا تصح الصلاة فوق هذه الأماكن. الجزار ما بصحي كذا؟ نعم؟ الجزار ما بصحي يصلي في المجزرة؟ لا يصح، لا يجب عليه يذهب. نعم. طيب ننتقل إلى الشرط الخامس. قال رحمه الله الخامس استقبال القبلة. كم بقي من الوقت يا شيخ؟ من الساعة الثانية. جيد. طيب الخامس استقبال القبلة. قال رحمه الله هذا الشرط الخامس من شروط الصلاة، استقبال القبلة. قال استقبال القبلة ولا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفر في سفر مباح. القبلة أيها الأحبة هي الجهة التي يجب على المصلي أن يستقبلها، وهذا واضح. ما هي القبلة؟ هي الجهة التي يجب عليك أن تستقبلها في الصلاة. يقول استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، يعني لا تصح الصلاة من دون أن تستقبل القبلة. إنسان يستقبل الشام في الصلاة، يستقبل روما، يستقبل القدس، هذه الصلاة لا تصح، يجب عليه أن يستقبل ماذا؟ الكعبة. جيد. استقبال القبلة الآن هل تصح الصلاة؟ هل هناك صلوات تصح من دون هذا الشرط؟ هذا الأول مسألة طرحها رحمه الله. هل يمكن للإنسان أن يصلي لغير القبلة وتكون صلاته صحيحة؟ الأصل أنها لا تصح، الأصل الصلاة لغير القبلة باطلة، إلا ما استثناه رحمه الله. الأول من استثنى؟ قال العاجز، العاجز عن استقبال القبلة، خلاص يصلي ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مثال ذلك إنسان مصلوب، أسأل الله العافية، إنسان صلب على غير اتجاه القبلة، دخل عليه وقت الظهر وهو مصلوب، دخل عليه وقت العصر وهو مصلوب، يصلي ترى لا تسقط الصلاة عنه حتى تعرف يعني قدر الصلاة في الشريعة أيها الأحبة. كل هذه الشروط والمسائل والتفريعات من أجل ركن واحد من أركان الإسلام الصلاة، فهذا يؤدي لعظمة الصلاة. حتى وأنت مصلوب لا تسقط عنك الصلاة، تصلي على حالتك التي أنت عليها، ما في ماء ما في تراب تصلي، ذكرنا في الطهارة صلاة فاقد الطهورين ما عندنا إشكال. جيد، إذن عند العجز عن استقبال القبلة يسقط الاستقبال، مثال العجز قالوا المصلوب. مثال آخر قالوا للعجز إنسان يهرب من أسد، إنسان هارب من أسد أيها الأحبة إلى الشام، الأسد خلفه يركض ومسافة ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات والأسد، هذا ينبغي معه وضوء بشكل عام، فإنه يجوز له أن يصلي على غير اتجاه القبلة، يجوز له في هذه الحالة أن يصلي، أنه ماذا؟ عاجز، سيل يلحق خلفه وهو يركض. وعلى ذلك فكل صورة عجز فيها الإنسان عن استقبال القبلة فإنه يسقط عنه الاستقبال. الحالة الثانية قال ومتنفل في سفر مباح، الإنسان يجوز له أن يترك الاستقبال القبلة في صلاة بشروط. الحالة الثانية في صلاة النفل، في صلاة النفل ليست الفرض، إذا كان في سفر مباح، إذا كان في سفر مباح. وهنا السفر أيها الأحبة عام، يشمل السفر القصير والسفر الطويل، يعني حتى ولو كان سفرا لا تقصر فيه الصلاة ولكنه في عرف الناس سفر، كذلك يجوز لك أن تتنفل إلى غير اتجاه القبلة. فالسفر في هذه المسألة عادة إذا أطلقنا السفر في المسائل الفقهية نقصد سفر القصر المسافة المعتبرة، لكن في هذه المسألة السفر على عمومها السفر القصير أو الطويل، فكل ما عددناه في عرفنا سفرا حتى ولو لم يجد قصر الصلاة فيه فإنه يجوز التنفل فيه إلى غير القبلة. إذن ومتنفل في سفر مباح، أخرج بكلمة مباح السفر الحرام والمكروه. إذا كان السفر لمعصية، يريد أن يضرب إنسانا لا يجوز ضربه، يريد أن يشتري شيئا محرما، هذا سفر مباح، عفوا سفر حرام، فلا تصح فلا يجوز له أن يترخص فيه بهذه الرخص الشرعية. كذلك السفر المكروه، يقولون أن الذهاب إلى السياحة في الأماكن التي يخشى فيها من وجود المنكرات، السياحة فيها مكروهة كحد أدنى، إذا كان يعلم أنه سيقع في الحرام محرمة، لكن إذا خشي أو ظن أنه يمكن وجود هو لا يجزم، فيقول السياحة في هذه الأماكن مكروهة، فهذا يسمى سفر مكروه. السفر المكروه كذلك لا يترخص فيه بالرخص عند الحنابل، لا بالقصر ولا بالجمع ولا بالتنفل إلى غير القبلة، فهذا الشرط الثاني. هناك شروط لم يذكرها رحمه الله نضيفها، يشترط كذلك حتى نبيح له التنفل إلى غير القبلة في السفر المباح أن يكون سائرا، سائرا إما على قدميه أو على دابة، بمعنى إنسان مسافر إلى السعودية يريد أن يعمل عمرة، نزل في استراحة في الطريق نزل، هذا لا يسمى سائر. نعم أنت مسافر كأصل ولكنك الآن وقت الصلاة جالس في استراحة، لا، في هذه الحالة يجب عليك أن تستقبل القبلة. فالذي نبيح له ترك الاستقبال هو من كان سائرا، يعني إنسان في الباص في الطريق هذا سائر، أو سائر على قدميه هذا يسمى سائر، إنسان مسافر على قدميه، وهذا قديما ربما يكون متصورا كثيرا، هذا الذي يجوز له. أما إذا في أثناء السفر نزل ليستريح فهذا لا يسمى سائر، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يستقبل القبلة. ويشترطون الشرط الأخير في هذه المسألة، قالوا أن يكون قاصدا لجهة معينة، أن يكون قاصدا لجهة معينة، أريد أن أسافر إلى نقطة معينة. أما إنسان شغل السيارة وذهب قال أتسلف هالطريق أشوف أن نروح في هالسيارة، وراح ولف وراح، هو لا يدري أين يريد أن يذهب، يسافر ويتنقل فقط من أجل تضييع الأوقات. فإذا كان المسافر لا يوجد عنده وجهة معينة فقط من أجل تضييع الأوقات وهذا السفر العشوائي، كذلك هذا لا يترخص، فهذا شرط، وإن كان هذا الشرط على قليل الورود كصورة بشكل عام، ولكن يذكره الحنابل رحمه الله في هذه المسألة. ففي هذه الحالة من وجدت فيه الشروط يتنفل وليس مفترض في سفر مباح، وكان سائرا على قدميه أو على دابة، وكان قاصدا لجهة معينة. في بعد كل هذه الشروط عندنا تفصيل، نفصل بين الراكب وبين السائر على قدميه. إذا كان راكبا لدابة، إذا كان راكبا لدابة فيقولون إن استطاع أن يستقبل القبلة في الابتداء، إن استطاع أن يستقبل القبلة في الابتداء فيجب عليه أن يستقبلها، يعني الآن أردت أن أفتتح الصلاة الله أكبر، إن استطعت أن توجه الدابة إلى جهة القبلة، توجه السيارة إلى جهة القبلة، فيجب عليك وجوبا أن تستقبلها، لا نسقط عنك شرط الاستقبال. قال يا شيخ والله أتعذر علي، أنا في طريق سريع ودلف السيارة نحو القبلة، سيارة تأخذني تنتهي الصلاة كلها. لا، في هذه الحالة نقول إذن يتعذر علي أن أستقبل القبلة بالسيارة، خلاص يسقط هذا الشرط. فإذا هناك شروط، إذا كان على دابة فإننا نقول يجب عليك أن تستقبل القبلة ابتداء، يجب عليك أن تستقبل القبلة ابتداء. أما الركوع والسجود فتصلي إلى الجهة التي تسير إليها، أما في الابتداء توجه الدابة نحو القبلة وتكبر. قال لا أستطيع، خلاص نقول له صلي وكبر تكبيرة الإحرام أينما كان وجهك. الآن أما في الركوع والسجود قلنا ماذا؟ يصلي حيث كان وجهه. طبعا المسألة فيها تفاصيل أكثر من كذا، ولكن أنا اختصارا للمسألة على حجم الكتاب. الحالة الثانية أن يكون سائرا على قدميه، عرفنا الداء. إذا كان سائرا على قدميه هنا يقول يشترط أن يستقبل القبلة في تكبيرة الإحرام وفي الركوع والسجود كذلك. لماذا؟ قال هذا سائر على قدميه، يعني إذا جاء وقت الركوع والسجود يستطيع بسهولة أن ينحرف نحو جهة القبلة يسجد ويركع. فإذا كان على قدميه لا، هنا نزيد عليه استقبال القبلة نحو تكبيرة الإحرام نحو القبلة، وكذلك الركوع والسجود نحو القبلة ليتيسره. المشكلة يتتعذر في من كان في دابة، في سيارة أو على جمل، كل ما يريد يركع ويسجد يصف السيارة يرجع يركع ويسجد، صعبة هذه ما يقدر السفر. فقالوا لا، في حالة الدابة أو السيارة أو البهيمة أو ما شابه ذلك فقط عليك بتكبيرة الإحرام، وإن لم تستطع بتكبيرة الإحرام يسقط عنك. أما الماشي لا، الماشي أمره أسهل في التحرك والتنقل، فيشترط في تكبيرة الإحرام وفي الركوع والسجود أن يستقبل القبلة. نلاحظ يعني لاحظوا أيها الأحبة أن العلم دقيق، المسائل لا تؤخذ هكذا. يعني بعض الطلاب يظن أن العلم سهل، لا يوجد شروط وضوابط، أخذ رأس المسألة يفتي فيها في جميع الصور والمسائل. نحن نفصل فقط في مسألة واحدة، متنفل في سفر مباح سائر يتوجه لقصد، وإذا كان راكبا يجب أن يفعل كذا، وإذا كان سائرا على قدميه. إذن العلم يحتاج إلى جهد وإلى بذل، وليست القضية فقط ساعة وساعتين وتنتهي الأمور أو حفظ كتاب. هذا العلم يحتاج إلى جهد، ونسأل الله أن يعيننا على حمل هذه الأمانة. طيب، ثم قال وفرض قريب منها إصابة عينها وبعيد جهتها ويعمل وبعيد جهتها، هذه مسألة أخرى. يقولون الآن إذا عرفنا أن استقبال القبلة واجب ويسقط في الأحوال التي ذكرناها، الآن نعود إلى الأصل أن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، فما الذي يجب علي أن أستقبله منها؟ قالوا إذا كان قريبا من القبلة، إذا كان قريبا من القبلة فإنه يجب عليه أن يستقبل عينها، يعني عين الكعبة. وإذا كان بعيدا عنها في البلدان فإنه يستقبل الجهة فقط. طبعا يعني يقولون المراد بالقريب، هو قال فرض قريب منها إصابة عينها، من هو القريب؟ يعني ما حد القرب؟ يقولون القريب هو الذي يمكنه أن يشاهدها أو أن يخبره ثقة بيقين بأن هذه الجهة هي عين الكعبة، أن يخبره إنسان متيقن بأن هذه الجهة التي يصلي فيها بالذات هي عين الكعبة. يعني لو مددنا خطا من عند قدمك إلى الكعبة تكون على العين بالضبط. فالمراد بالقريب إذن من كان يشاهد الكعبة أمامه، إنسان في داخل صحن الكعبة، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يستقبلها. كذلك قالوا المكي، إنسان من سكان مكة. يفصلون يقولون إذا كان هناك مانع أو حائل أصلي بينه وبين الكعبة، يمثلون بجبل أبي قبيس، هذا حائل أصلي يعني قريب خلقه الله عز وجل ابتداء، ففي هذه الحالة نقول نعم هناك حائل يفصل بين هذا المكي وبين رؤية الكعبة فيكفيه استقبال الجهة. قالوا أما إذا كان الحائل حادثا، يعني الأصل أنه بين منطقته التي يصلي فيها وبين الكعبة لا يوجد شيء، ولكن حدث حادث. ما معنى حدث حادث؟ يعني جاء شخص بنى أمامه، بنى أمام بيته فما عاد يرى الكعبة. الآن هذا الحائل الموجود هل هو حائل أصلي قديم خلقه الله عز وجل يعني من عنده سبحانه وتعالى كجبل، أو هو حادث أو حائل حادث؟ هذا حائل يسمى حائل حادث، حدث بعد أن لم يكن. ففي هذه الحالة هذا الشخص المكي يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة وأن يبذل جهده حتى يستقبل العين. فهناك إذن تفصيل في المسألة. فيقولون إذن القريب من مكة من القبلة هو الذي يراها بعينه أو في داخل صحن الحرم، أو من يستطيع شخص أن يخبره بيقين. طبعا يخبره شخص بيقين أيها الأحبة، المتصور عند الفقهاء أنه كلاهما في مكة لكن هذا إنسان مثلا في مكان لا يرى فيه الكعبة وهناك شخص فوقه يرى الكعبة فيقول له مثلا ينادي على الأسفل اتجه نحو اليمين قليلا مثل الجي بي اس اتجه نحو اليمين قليلا اتجه نحو اليمين قليلا حتى وصل إلى عين الكعبة. فهذا كيف يخبره بيقين؟ يجب أن يكون يرى الكعبة. جيد، هو إنسان يقول لك يخبره ثقة. الآن نحن ربما في وقتنا المعاصر نستطيع أن نتصور أن يخبره ثقة بيقين حتى ولو كان الاثنان في مكان بعيد بسبب يعني تطور التكنولوجيا، يستطيع إنسان يحسب فعلا هل هذا الخط المستقيم من الأردن يستطيع أن يوجهه إلى عين الكعبة. فلو فرضنا أن هناك طريقة أصبحنا نستطيع بسهولة أن نعرف أننا على عين الكعبة أو لا، يلزمنا على تقييد الحنابلة. إذا وجدنا وسيلة معاصرة سهلة ما فيها تكلفة نستطيع أن نعرف أننا على عين القبلة، سبحان الله الاكتشافات العلمية كثيرة. إذا استطعنا أن نحدد عين الكعبة حتى ولو من الأردن يجب، ولكن في العرف الطبيعي للناس أنه يصعب عليهم أن يحددوا أننا الآن على خط لو مد من أقدامنا إلى الكعبة لكان على عينها، فهذا يسمى بعيد. والبعيد فرضه أن يستقبل ماذا؟ الجهة. يعني نحن في الشمال فرضنا أن نستقبل جهة الجنوب، من كان في شرقها يستقبل الجهة، ومن كان في غربها فقد يكفيه أن يستقبل الجهة، الجهة المقصود بها الشمال الجنوب الشرق أو الغرب. طيب، ثم قال ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين وبمحاريب المسلمين. الآن يقول الحنابلة رحمهم الله تعالى يفرقون بين حالة الحضر والسفر. إنسان جهل القبلة في الحضر ليس كإنسان جهل القبلة في سفر. فإذا كان في حضر وجهل القبلة عليه أن يعمل بطريقين، إما أن يذهب فيسأل ثقة متيقن عند القبلة فيقول له القبلة بهذا الاتجاه، وهذا الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أن يعمل بالمحاريب الإسلامية، يعني يدخل يجد إلى مسجد يرى المحراب في هذا الاتجاه فإنه يعمل بالمحراب ولا يلزمه أن يسأل. ففي حالة الحضر لك طريقان، الطريق الأول ما هو؟ أن تسأل ثقة متيقن، تذهب إلى ثقة، إلى زميلك، إلى جارك، إلى أهل القرية، قالوا حتى يطرق عليه الباب ليلا، يطرق عليه الباب ليلا يسأله عن اتجاه القبلة. هذا هو ايش بعد ما انا ما ادري يعني، لكن بشكل عام عليه ان يطرق الباب فيسأل عن اتجاه القبلة في الحضر. لا يجتهد، باختصار لا يجوز الاجتهاد في الحضر، هذا القاعدة عند الحنابلة الاصل، لا يجوز الاجتهاد في الحضر. لماذا؟ لان الناس متوافرون، تستطيع تسأل عن اي شخص. متى يجوز الاجتهاد؟ في حالة التعذر. وفي الحضر في العادة لا تعذر، الناس موجودون، القائمة المدن والأسواق، تسأل أي شخص يقول لك هذا اتجاه القبلة، فلماذا تجتهد؟ فلا يجوز الاجتهاد مع إمكان اليقين. وطريقة الوصول إلى اليقين إما بمحاريب المسلمين أو بإخبار ثقة بيقين. محاريب المسلمين قالوا يشترط أن يعلم أنها لمسلمين، فلو أنه شك، والله الظاهر قد يكون إنسان وضعها خدعة من الكفار، إذا شك أنها لمسلمين أو ليس لمسلمين، أي أن واضعها المسلمون، ففي هذه الحالة لا يعتمد المحاريب، فيشترط أن يكون عالما بأن واضعها مسلم، أو قالوا في أقل الأحوال أن تكون القرائن تدل على أن واضعها مسلم. جيد، أما إذا شك هل هي وضعها المسلمون أو لم يضعها المسلمون ولا قرينة تبين، فإنه لا عبرة بالمحراب. الحالة كما قلنا الأولى إخبار ثقة متيقن، فإذا كان ثقة غير متيقن هل يقبل قوله؟ لا، فقوله بيقين هذا مهم، يعني ثقة متيقن من كلامه. الآن إذا لم يجد ثقة متيقنا ولم يجد محاريب لمسلمين وهو في حضر ماذا يفعل؟ الآن نعم في هذه الحالة أقول صح، الأصل لا يجوز الاجتهاد في الحضر، ولكن في هذه الحالة أنه عجز ما وجد أي نوع من هذه الأنواع يجتهد. فبعد أن اجتهد وصلى سبحان الله برز رجل فقال له الجهة التي صليت عليها خطأ، هل يعيد؟ نعم، الظاهر من مذهب الحنابلة في مسألة الحضر أنه يعيد، في مسألة الحضر إذا اجتهد فبان له الخطأ يعيد. الآن ننتقل إلى السفر، ماذا قال في السفر؟ قال وإن اشتبهت في السفر اجتهد عارف بأدلتها وقلد غيره، وإن صلى بلا أحدهما مع القدرة قضى مطلقا. الآن هذا تأصيل لمن اشتبهت عليه القبلة في السفر، ما عرف القبلة وهو مسافر أين القبلة. ففي هذه الحالة نقول نعم السفر محل للاجتهاد. الآن في السفر إذا وجدت إنسان متيقن يخبرك أو وجدت محاريب لمسلمين أنعم به وأكرم، هي التي تتبع قطعا. ولكن السفر من مظنة عدم وجود هذين الأمرين احتمال كبير أنك لا تجد ثقة متيقن، إن قطعت في صحراء في بلد من في طريق من طرق السفر ولم تجد لا مسجدا ولا ثقة متيقنا، ماذا تفعل؟ قالوا تجتهد إذا كنت عارفا بالأدلة. ما المراد بالأدلة؟ أدلة التي تدل على القبلة، التي تدل على الشمال والجنوب والشرق والغرب، كالنجم القطب الشمالي والنجم، هناك أنجم يعتمدونها، منها النجوم، منها الرياح، منها بعض الجبال، طرق متعددة يعرفها أصحاب علم الجغرافيا، وهذه الأمور يحددون من خلالها القبلة. فإذا كان هذا الإنسان ممن يعرف أن يستخدم النجوم ويستخدم الرياح ودلالتها على القبلة، فإنه يجب عليه أن يجتهد بنفسه ولا يقلد غيره. طيب، إذا كان لا يعرف الاجتهاد كحالتي، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ يجب عليه أن يقلد غيره. إذا كان مثلا أنا وشخص نحن في سفر، وكان أحدنا أحد الرفقة يعرف هذه الأدلة وأنا جاهل بها، فيجب علي ماذا أفعل؟ أن أقلد هذا الإنسان الذي يعرف اتجاه القبلة عن طريق العلامات. إذن المجتهد يعتمد اجتهاده، والمقلد الذي لا يعرف استخدام علامات القبلة يقلد غيره وجوبا. طيب، إذا لم يفعل هذا ولا هذا، لا هو اجتهد ولا هو قلد غيره، نقول إن كان عاجزا، يعني هو لا يعرف الاجتهاد ولم يجد شخصا يقلده، هو وحده في هذا الطريق سائر في هذه الصحراء، في هذه الحالة يتحرى قدر المستطاع ويصلي، فإن بان خطأه في هذه الحالة لا يعيد حتى ولو بان الخطأ، بخلاف الحضر. والفرق بين المسألتين ما هو؟ أن الحضر كتأصيل عند الحنابلة ليس محلا للاجتهاد، بخلاف السفر فإنه أصلا هو محل للاجتهاد. فلذلك في الحضر لما كانت قضية عدم وجود إنسان يدلك على القبلة بيقين، أو عدم وجود محارم مسلمين، نادرة، والنادر لا حكم له، قالوا لو أن إنسانا لأمر طارئ في حالة صعبة اجتهد لعدم وجود هذه الأمور في حضر، فإذا بان الخطأ يعيد، لأن هذه مسألة نادرة. أما في السفر فهو محل للاجتهاد، واحتمال كبير أن يجتهد ويخطئ، فلو اجتهد وأخطأ، وهو طبعا لا يجد إلا أن يجتهد، ففي هذه الحالة فإنه يسامح حتى ولو بان خطأه. لذلك نقول من صلى من دون اجتهاد ومن دون تقليد للعجز بأن لم يجد مجتهدا ولم يستطع أن يقلد أحدا، ففي هذه الحالة، أو لم يكن هو مجتهدا بنفسه ولم يستطع أن يقلد أحدا، في هذه الحالة يتحرى بقدر المستطاع ويصلي ولا إعادة عليه. أما إن فرط، يعني هو يستطيع الاجتهاد ولم يجتهد فرط، أو يستطيع أن يقلد مجتهدا وفرط لا يريد أن يقلد، أخونا ركب راسه بده يصلي باتجاه القبلة الذي يريده وهو ليس من أهل الاستدلال، في هذه الحالة قالوا يجب عليه أن يقضي الصلاة وأن يعيد الصلاة ولو أصاب. لماذا؟ لأنه لم يفعل الفرض المفروض منه. أنت في السفر ما المفروض منك؟ أن تجتهد أو تقلد، عجزت عنه ما سامحناك، استطعت على أحدهما ولم تفعل ذلك، ففي هذه الحالة أنت مخطئ، ولو صليت نقول عليك أن تعيد الصلاة ولو أصبت اتجاه القبلة، ولو أصبت اتجاه القبلة. لماذا؟ قالوا لأنه عندما صلى وهو غير متيقن أن هذا اتجاه القبلة، فصلى والنية مترددة، هل هو صحيح، هل هي صحيحة أو ليست بصحيحة، وكان بإمكانه الوصول إلى نوع من اليقين عن طريق الاجتهاد أو التقليد وهو فرط، ففي هذه الحالة نقول صلاتك باطلة. طيب، لذلك قال وإن صلى بلا أحدهما، وإيش أولا قال؟ قال وإن اشتبهت في السفر. فالكلام إذن في المسألة الثانية عن ماذا؟ السفر. في المسألة الأولى كان عن الحضر. إن اشتبهت في السفر، قلنا السفر محل اجتهاد، اجتهد عارف بأدلتها، طيب غير العارف وقلد غيره، يعني وقلد غير العارف بأدلتها. قال وإن صلى بلا أحدهما، أي بلا اجتهاد ولا تقليد، مع القدرة، يعني كان قادرا على الاجتهاد أو التقليد، قضى مطلقا. وذكرنا في تأصيل المدخل لمذهب الحنابلة أن كلمة الإطلاق أو مطلقا أو على الإطلاق إذا وردت في متن فيجب أن نفسرها، ما معنى مطلقا؟ نريد أن نفهم. قال قضى مطلقا، يعني سواء أصاب اتجاه القبلة أو لم يصب، فهذا معنى الإطلاق. طيب، سامحونا لابد أخذ الشرط الأخير حتى أنهي الباب. قال رحمه الله الشرط السادس النية. قال فيجب تعيين معينة وسن مقارنتها لتكبيرة إحرام ولا يضر تقديمها عليها بيسير. النية أيها الأحبة هي الشرط السادس والأخير، وهي العزم على فعل العبادة تقربا لله سبحانه وتعالى. هذا معنى النية، أن تعزم على فعل العبادة، أتيت للظهر خلاص أريد أن أصلي الظهر تقربا لله سبحانه وتعالى، فهذا يسمى العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله عز وجل. إذا كانت صلاة العزم على فعل الصلاة، كانت صيام العزم على فعل الصيام، كانت زكاة أن تعزم أن تؤدي الزكاة. وعلى ذلك إذن هي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله. والنية محلها أين؟ القلب. النية محلها القلب. طب هل ينطق بها باللسان؟ الآن عند الحنابلة رحمهم الله وعند السادة الشافعية كذلك يستحب النطق بها باللسان حقيقة، يعني وإن كان هذا يخالف الأدلة المشهورة، عرفت؟ وإن كان مشايخ كبار وأئمة كابن تيمية وغيرهم يعني بدعوا هذا الأمر، ولكن المذهب عند أحمد بن حنبل المعتمد عند أصحابه والمعتمد كذلك عند مذهب السادة الشافعية رحمهم الله أنه يستحب النطق بها، يستحب النطق بها، ولكن لو لم ينطق صحيح النية. جيد. لذلك أنا في الحقيقة لا أنكر على من وجدته ينطق بالنية إلا إذا كان نطقه بها مفرطا، يعني أريد أن أصلي 4 ركعات في مسجد المراد بعد صلاة الظهر، لا هذا أنكر عليه، يقول هذا مش هالدرجة نية، يعني إذا قال أريد أن أصلي 4 ركعات الظهر وانتهى الأمر في العادة لا أنكر عليه، لأن هذه مسألة خلافية. أنا أقول لك مذهب أحمد بن حنبل يعني ليس عالم ولا عالمين قال باستحبابها، أئمة كبار، ومذهب الشافعية كذلك علماء كبار. نعم الإنسان عندما يصل لمرحلة الاجتهاد قد يقول أن يعني مثل ابن تيمية نظر في الأدلة قال لا يوجد دليل أبدا، وهذه مسألة مبتدعة، لا ابن تيمية ينكر كما يشاء في هذا الأمر لأنه عالم كبير يحق له أن ينظر في الأدلة ويبدأ بناء على نظرته. أما طالب العلم فأنا أرى أنه لا يستعجل في التبديعة إذا وجد المسألة معتمدة في المذاهب الفقهية، لا يستعجل في تبديع الناس والحكم عليهم بالضلال وأنهم خرجوا عن الطريقة الجادة السنة النبوية إذا كانت المسألة معتمدة في مذاهب، ليس فقط أقوال شاذة نادر، لا مسألة معتمدة تقوم عليها أدلة وفي النهاية لها استدلالاتها، ليست فقط. لا يوجد عالم في مذهب يقول بالتشهي أيها الأحبة، لا يظن ظان أن هناك مذهب يقوم بالهوى، هؤلاء علماء كبار أفاضل تتابعوا على هذه المسائل من قرون وليس هي وليدة اليوم، فعندما يقولون يستحب له أن ينطق لابد أن يكون لهم استدلال أثر عن صحابة أو عن فعل تابعي أو استنباط من أثر نبوي أو ما شابه ذلك. المهم المقصد لا يسارع الإنسان إلى التبديع في المسألة. جميل. إذن عرفنا النية وعرفنا أن محلها القلب والنطق باللسان. طيب إذا عرفنا أن محلها القلب، لو أن إنسانا أخطأ في اللسان، هو في قلبه أرجاء يصلي الظهر لكن خطأ قال نويت أن أصلي العصر وقال الله أكبر، العبرة بما فيه القلب، لأن اللسان كما قلنا هو فقط استحباب عند الحنابلة وليس عزيمة. الآن قال فيجب تعيين معينة. يقول الحنابلة النية في الصلاة المعتمدة أن تعين الصلاة التي تريد أن تصليها إذا كانت هي بطبيعتها معينة. هناك نوعان من الصلاة، هناك صلوات معينة سواء كانت فرض أو نفل، وهناك صلاة غير معينة. الصلاة غير المعينة هي النفل المطلق، هي النفل المطلق. بعد الظهر كنت جالس جاءتك نفحة ونسمة إيمانية قلت أريد أن أصلي نفلا لله سبحانه وتعالى مطلقا ليس لي شيء، يجوز بل يستحب جزاك الله خيرا، هذا نسميه ماذا؟ نفل مطلق، هاي صلاة غير معينة. الصلوات المعينة هي كل صلاة لها سبب، مثل الصلوات الخمس، صلاة الكسوف، والصلوات المندوبة، صلوات الراتبة، الكسوف، الاستسقاء، صلاة الاستخارة، صلاة تحية المسجد، أي صلاة لها سبب بشكل عام، صلاة سنة الوضوء، فهذه تسمى صلوات معينة، صلوات معينة. فصلوات معينة هي التي لها سبب سواء كانت المفروضة أو النافلة التي لها سبب. الصلاة غير المعينة هي فقط باختصار كلمة واحدة النفل المطلق الذي لا يوجد له سبب. فإذا كانت الصلاة معينة حتى نعتبر هذه الصلاة ونقول أنها صحيحة يشترط عليك ماذا تفعل؟ أن تعينها. لذلك قال يشترط أن تعين الصلاة إذا كانت هي معينة. ما معنى أن تعينها؟ يعني إذا جئت إلى الظهر أن تعين في قلبك أني أريد أن أصلي الظهر، في القلب تعين الصلاة. أو جئت إلى العصر تعين أني أريد العصر. فإنسان قدم إلى الصلاة وهو لا يعرف، وجد جماعة قال الله أكبر، هي ما هي الصلاة؟ الله أعلم، أصلي. الآن هل هو في قلبه عين الصلاة التي يريد أن يصليها؟ هو لا يعرف، استيقظ من نومه ذهب وجد جماعة لا يعرف وقت الظهر ولا وقت العصر ولا المغرب، قال أصلي مع الجماعة وإن شاء الله نأخذ أجر الصلاة. لا، هذا لا يقبل، لأنه جاء إلى الصلاة المعينة ولم يعينها. عرفنا ما معنى التعيين؟ إذا قدمت إلى الصلاة تعرف ماذا أريد أن أصلي، وهذا هو الوضع الطبيعي للإنسان. أذن الظهر يذهب ماذا يريد أن يصلي؟ الظهر. حالة عدم التعيين أن الإنسان، طبعا بعض الناس يظن القضية معقدة، لا، أنت عليك أن تفهم أصل المسألة، أنك ذهبت إلى صلاة جماعة تعرف الصلاة التي تريد أن تصليها، هذه فقط النية ولا تحتاج إلى أكثر من ذلك، واتباع السنة وعدم النطق أنا أقول أولى، ولكن لا نبدأ هذا المقصد. فخلص أنت الآن عزمت، أذن الظهر، غسلت وضعت وذهبت إلى المسجد، انتهى الأمر، هذه النية، كذلك العصر. لكن الإشكال في بعض الأحوال القليلة، أن شخص يكون غافل تماما، لا يعرف ما هو الوقت الآن، فيذهب فيصلي صلاة من دون أن يعينها، ما الذي أريد أن أصليه؟ فهنا لا، نقول الصلاة باطلة. الآن إذن يجب عليك أن تعين، جيد. الآن طب هل يجب علي أن أعين أن هذه الصلاة أصليها أداء أو قضاء؟ قالوا لا يشترط ذلك. يعني حتى لو عليك قضاء، مثلا أصلي، أريد أن أصلي الظهر قضاء، يكفيك فقط أن تعين أني أريد أن أصلي الظهر حتى ولو لم تنوي أنها قضاء، لا إشكال. فلا يجب عند الحنابلة، أو لا يشترط عند الحنابلة أن تعين أريد أصلي الظهر أداء، أريد أن أصلي الظهر قضاء، لا لا، يكفي فقط أن تعين الصلاة أداء أو قضاء، لا يهمنا هذا التحديد، المهم فقط أن تعرف ما الذي تريد أن تصليه. إذن قال يجب تعيين معينة، عرفنا ما معنى التعيين، أن تحدد بقلبك ما هي الصلاة التي تصليها. أريد أن أصلي استخارة، يعني إنسان يقول لك أنا استخرت يا شيخ، تقول له صليت صلاة بنية الاستخارة، قال لك لا، نفي المطلق، يعني لا تصلح استخارة. يجب عليه أن يعين أن هذول ركعتين، هاتان الركعتان استخارة، هاتان الركعتان مثلا راتب الظهر. أما صلى ركعتان بعد الظهر هو لم ينوي بهما، لم ينوي أنهما راتبة الظهر لوجه الله عز وجل، نقول هما صحيحة، هاتان الركعتان صحيحتان، لكن نفي المطلق، ولا تؤذي ولا تجزي عن راتبة الظهر. لماذا؟ لأن راتبة الظهر معينة، فيلزمك إذا أردت أن تأخذ ثوابها أن تعينها، فتنوي أن هاتان الركعتان أو أن هاتين الركعتين عن ماذا؟ عن راتبة الظهر. فالمعينة يشمل الفرض ويشمل النفل الذي له سبب، فهذا يجب عليك أن تفهمه. ثم قال الآن أراد أن يبين متى وقت النية، متى وقت النية. قال وسن مقارنتها لتكبيرة الإحرام، يعني الأفضل في النية أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام، عندما تريد تقول الله أكبر تستحضر الصلاة التي تريد أن تصليها. ولكن قال ولا يضر تقديمها عليها بيسير، يعني لو استحضرت النية قبل الصلاة بعشر ثواني دقيقة وقت يسير عرفا، كذلك هذه النية تعتبر. أما من الليلة الآن أنا خلص أريد أن أنوي أصلي الظهر غدا، هذه النية غير معتبرة، أن بيني وبين الظهر 12 ساعة، جيد. فالنية المعتبرة هي إما المقارنة لتكبيرة الإحرام أو قبلها بوقت يسير عرفا. ثم قال وشرط نية إمام أو وشرط نية إمامة وإتمام ولمؤتمن انفراد لعذر، وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه إلى عكسه إن نوى إمام للانفراد. الآن انتقل إلى موضوع النية في صلاة الجماعة. عند الحنابلة رحمهم الله يقول إذا كانت هناك صلاة جماعة يشترط أن ينوي الإمام أنه إمام، ويشترط أن ينوي المأموم أنه مأموم. يعني أنت أتيت إلى الصلاة في قلبك أنك تريد أن تأتم بهذا الشخص، أما أن تصلي معه وتتابع حركاته وأفعاله وتقول وتسلم معه، ثم بعد ذلك تقول أخذ أجر الجماعة وأنت لم تنوي أنه الإمام، فهذه الصلاة باطلة، هذه الصلاة لا تصح. فعند الحنابلة يشترط أن ينوي الإمام أنه إمام والمأموم أنه مأموم. لماذا؟ قالوا لأن في صلاة الجماعة الإمام سيتحمل عن المأموم أشياء كثيرة، سيتحمل عن المأموم فاتحة الكتاب، وسيتحمل عن المأموم كذلك الكثير من الأحكام، التشهد الأول مثلا إذا كان مسبوقا سيتحمل القنوت، سيتحمل السترة، فهناك أمور يتحملها الإمام عن المأموم، فسترة الإمام مثلا هي سترة للمأمومين، فلو مر شخص بين يديك ليس كما يمر شخص بين الإمام، لأن الإمام هو سترته سترة للمأمومين. كذلك يتحمل القنوت عندما يقنط، يتحمل قراءة الفاتحة، يتحمل التشهد الأول إذا فاتك، فهناك أمور الإمام يتحملها عن المأموم. فحتى نكون هناك علاقة بين الإمام والمأموم اشترط وجود النية، ولا ما الذي سيميز فلان ذهب إلى المسجد يصلي خلف الإمام؟ ما الذي سيميز أن هذه صلاة جماعة وليس صلاة جماعة؟ وجود النية، أنه أنت تنوي أن أنا أريد أن أأتم بهذا الشخص الذي هو أمامي، والإمام ينوي أنه إمام لهم. أما إنسان يصلي وحده يقوم ويركع والخلف يتبعونه وهو لا يعرف أن أناس خلفه، هذه صلاة لا تصح، يعني قد تصح لهم نافل. نعم، أن شرط نية الإمامة والائتمام. إذن عرفنا أن الإمام يشترط أن ينوي الإمام ابتداء، والمأموم يشترط أن ينوي أنه مؤتم، جيد. الآن صورة، عرفنا هذا الأصل. الآن إنسان يأتم بإمام، إنسان الآن هو مأموم ولكن حدث له في الصلاة عذر، الإمام جزاه الله خيرا يقرأ البقرة وآل عمران وأطال، والمأموم عنده مثلا بضاعة ستسرق في الخارج، عنده ترك شيئا مفتوحا صنبور مياه مفتوح، والإمام إذا بقي ينهي البقرة انتهت الأمور، ذهبت البضاعة كمثال. الآن هل يجوز للمأموم أن ينفرد عن الإمام فيصبح منفردا فيحول نيته إلى أني منفرد أكمل وأذهب؟ نعم، قالوا إذا كان هناك عذر يجوز للمؤتم أن ينفرد عن الإمام. وضابط العذر بشكل عام ما هو ضابط العذر؟ قال كل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة، كل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة. هناك باب مستقل يعني ربما يأتي معنا جزء من اسمه الباب الأعذار المسقطة لحضور الجمعة والجماعات، منها مثلا مدافعة الأخبثين، وجود سيول في الطريق، وجود إنسان يريد منك مالا وأنت لا تستطيع أن ترد له هذا المال، الخوف على مالك، الخوف من وجود شيء يؤذيك في الطريق، هذه أعذار تبيح لك أن تترك الجمعة والجماعات. فإذا كان المؤتم من أصحاب هذه الأعذار، مثلا دافعه الأخبثان في الصلاة والإمام يقرأ والرجل يريد دورة المياه والإمام يقرأ، ماذا يفعل؟ له أن ينفرد ويكمل الصلاة. الآن إذا أراد أن يكمل مع الإمام لن تتم الصلاة قطعا، سيفسد وضوءه. فنقول له خلص انفرد عن الإمام، أكمل الصلاة وحدك واذهب، يجوز له ذلك. إنسان عنده بضاعة في الخارج يخشى أن تسرق، وإذا بقي الإمام بهذا الطول ستسرق، يجوز له أن يترك الصلاة مع الإمام الذي أطال وينفرد ويكمل ويذهب. إنسان يقولون غلب عليه النعاس في الصلاة، يعني يشعر أنه سيسقط في صلاة الفجر، لم ينم تلك الليلة ويشعر والإمام يقرأ ويقرأ والرجلان الآن سيسقط في الصلاة من شدة النعاس، قالوا يصح له أن ينفرد عن الإمام ويذهب. جيد، فهناك أعذار تبيح للمؤتم أن يصبح منفردا، لذلك قال ولمؤتم انفراد لعذر، ولمؤتم انفراد لعذر. وعرفنا ما هو ضابط العذر، كل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة. ثم قال وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه. قاعدة أخرى من قواعد صلاة الجماعة أن المأموم تبطل صلاته إذا بطلت صلاة الإمام، أي إمام بطلت صلاته لسبب من الأسباب، مثلا أحدث في الصلاة، الآن انتهت صلاة المأمومين. لذلك الحنابلة رحمه الله لا يوجد عندنا استخلاف بعد إحداث الإمام، يعني إمام أحدث فهل يجوز له أن يقول لشخص خلفه تقدم؟ لا. متى يفعل ذلك؟ إذا شعر أنه سيحدث، إذا شعر ما أحدث بعد، إذا شعر أنه سيحدث وهو يصلي يعود خطوات إلى الخلف يقدم شخصا بحيث إذا أحدث يستطيع الخروج. أما أنه يحدث ثم بعد ذلك يستخلف فهذا على مذهب أحمد ابن حنبل لا يصح، لأن عندنا قاعدة. ما هي القاعدة؟ تبطل صلاة المأمومين مباشرة ببطلان صلاة الإمام، إذا أحدث الإمام انتهت صلاة المأمومين. وعاد إذا بروح حالهم الشباب جيد. إذن وتبطل صلاته ببطلان صلاة المأمومين، العكس، وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه. لذلك المذهب عندنا كما قلنا لا يوجد استخلاف. لا عكسه، لا عكسه، إيش العكس؟ أيوة، يعني إذا بطلت صلاة المأموم لا تبطل صلاة الإمام، ولا عادنا في صلاة جماعة. إذا كل إمام مأموم بطلت صلاة وتبطل صلاة الجماعة لن تعقد صلاة جماعة. جيد، إذا لا عكسه، فإذا بطلت صلاة المأموم لا تبطل صلاة الإمام وتستمر الصلاة. هو انظر ماذا قال، قال إن نوى إمام الانفراد، هذه تصورها المسألة إن نوى انفراد، لو كان هناك فقط إمام ومأموم واحد، لو كان هناك إمام ومأموم واحد، الآن هذا الإمام يصلي بإنسان، هذا الإنسان انتقض وضوءه في الصلاة فذهب، بقي الإمام وحده، الآن إمام ومأموم فقط، لا يوجد جماعة كبيرة، إمام ومأموم، الإمام نوى أنه إمام والمأموم نوى أنه مأموم، ممتاز، وجدت جماعة. في أثناء الصلاة المأموم فسدت صلاته، بطلت صلاته لحادث فذهب، بقي الإمام وحده، هل تبطل صلاة الإمام؟ قلنا القاعدة لا تبطل صلاة الإمام ببطلان صلاة المأموم. لكن هو ماذا قال؟ قال إن نوى إمام الانفراد، فهو في الأخصر يقول يشترط للإمام، حتى نقول لك لا تبطل صلاتك إذا أصبحت منفردا. الآن إذا كان بقي معك جماعة آخرين لا إشكال، الإشكال في الصورة التي يفرضها ابن بلبان أنه بقي الإمام منفردا وحده، يقول يجب على الإمام في هذه الحالة إذا بطلت صلاة المأموم الذي معه أن ينوي أنه منفرد، يعني يبطل نية أنه إمام ينوي أنه منفرد، لكن الصحيح في الكشاف القناع نص على أنه قال ولو لم ينوي. لذلك هذه المسألة فيما يظهر لي ليست موافقة تماما للمذهب، فنعدلها فنقول إن نوى إمام الانفراد قال في كشاف القناع الشيخ منصور البهوتي أو لم ينوي. ففي الحقيقة المذهب لا يشترط أن ينوي الإمام الانفراد، قال حتى لو لم يستحضر خلاص المأموم بطلت صلاة وذهب، يصلي الإمام ويكمل حتى ولو بقي وحده، ولا يشترط أن ينوي الانفراد. أنتم عرفتم الإشكال؟ ابن بلبان إيش يقول؟ إنه إن نوى يعني وضع شرط أنه الإمام يجب أن ينوي الانفراد، بطلت صلاة المأموم، صلاتك صحيحة إذا نويت أنك أصبحت منفردا. نحن نقول حتى ولو لم ينوي أنه أصبح منفردا، بقي فقط على نية الإمامة، كذلك لا إشكال فيما قرره الشيخ منصور البهوتي في كشاف القناع. وهذا نهاية المجلس، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بقي عندنا قراءة سريعة، جاهز يا شيخ؟ بسم الله. المجلس أخوان من أحب أن يذهب فليذهب، ترى المجلس انفض يعني، ولكن من باب التبرك بذكر أحوال الصالحين. نعم لا لا خليها سائرة، ما في ماشي الشيخ استمان قليلة يعني. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام ابن أبي يعلى الموصلي رحمه الله تعالى: أحمد بن الفرات البخاري الرازي أبو مسعود الضبي الأصبهاني. من هو من ستقرأ؟ قال أحمد بن الفرات البخاري الرازي أبو مسعود الضبي الأصبهاني. أبو مسعود الضبي هذا هو شخصيتنا اليوم. نعم. قال سمع يزيد بن هارون أبا اليمان وعبد الرزاق في آخرين قال أخبرنا الإمام عبد الرحمن بن مندى إجازة قال أخبرنا محمد بن محمد بن الحسن مباشرة إلى القصة. قال رحمه الله تعالى: سمعت أبا عمران الطرطوسي يقول: ما تحت أديم السماء أحد أحفظ لإخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي مسعود الرازي. انظر أبو مسعود الرازي يقول العلماء يقول ما وجدنا أحد أحفظ منه. هناك بعض العلماء مغمورين أيها الأحبة، بعض العلماء مغمورون لا نعرفهم، ولكن الله عز وجل يعرفهم. كان أحفظ من تحت السماء لأخبار النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم بحاله. وبه قال: حدثنا أبو مسعود الرازي قال روى عنه عبد الرزاق ورحل إليه أبو داود السجستاني. يعني أبو داود صاحب سنن أبو داود المشهور الآن بين يدينا تعلم على يد هذا الشخص، وعبد الرزاق صاحب أحد المصنفات الكبرى في الأحاديث تعلم على يد هذا الإمام الكبير. وذكره أحمد بن حنبل رضي الله عنه بالحفظ وأظهار السنة بأصبهان. الإمام أحمد بن حنبل أثنى على أبي مسعود وذكره أنه حافظ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومظهر لعقيدة السلف رحمهم الله تعالى. وعن إبراهيم بن أرومة قال: بقي اليوم في الدنيا ثلاث: محمد بن يحيى الذهلي بخراسان، وأبو مسعود بأصبهان، والحسن بن علي الحلواني بمكة. يعني أصبح يعد من الثلاثة العلماء الذين بقوا في هذه الدنيا من شدة علمه رحمه الله تعالى. قال: فأكثرهم حديثا محمد بن يحيى، وأحسنهم حديثا أبو مسعود، وأرفعهم حديثا الحسن بن علي. يعني أحسنهم يعني أضبطهم للحديث، وناس يقولون حافظ كثير ولكن لا يضبط جيدا، فالأحسن في الضبط هو أبو مسعود رحمه الله تعالى. وقال: سمعت أبو عروبة يقول: أبو مسعود الرازي في عداد ابن أبي شيبة في الحفظ. وبه أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال: سمعت ابن الأصفر يقول: جالست أحمد وابن أبي شيبة وعليا ونعيما وذكر عدة، فما رأيت رجلا أحفظ لما ليس عنده من أبي مسعود. ووجه ما نقل أبو مسعود عن إمامنا أحمد جواز عيادة المسلم للذمي، وذكره والدي في كتاب الروايتين قال: ونقل جعفر بن محمد عن أحمد خلاف ذلك، فقال: لا ولا كرامة. قال: وجهه قوله عليه السلام: لا تبدأوهم بالسلام. وجه ما نقله أبو مسعود ما رواه أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد يهوديا أو نصرانيا، فقال له: كيف أنت يا يهودي أو كيف أنت يا نصراني. وروى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد رجلا على غير دين الإسلام لم يجلس عنده. قال: فأما التعزية تجاوز المسألة القصة التي تليها عشان ندخل في قضية التعزية حندم ما في شيء في قصة. طيب قال: توفي أحمد بن الفرات في شعبان سنة 58 و200 رحمه الله، يعني 258 هجري رحمه الله تعالى. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خيرا.